صاحب الشام كله التي في نفسي قرمة عيني الأبد. ها؟ إن الله إن الله يحب فلانا إن الله يحب فلانا فأحبه. جميل. إن الله لا يرضى على العبد يأكل الأكل تحمده عليه ويشرب الشرب تحمده عليه. صحيح مسلم. إن الله لا يرضى عن العبد سبعة يضر الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الصحيح يوم لا ظل إلا ظله ظل العرش. إن الله يبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار. حديث كبير جدا. حديث الصفات كبير. إن الله مسح على ظهر آدم وأخرج من ظهر نسمة بنت. جميل. جميل. في حديث الله إذا امتلأت النار يعني وقع الله على ذاتها قدمه. نعم. لن تزال تقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه فتلزم تقول طب حسبي حسبي. ها عديد صفر يوم يبشر عن صافين تمام سبحان الله. ها وكيف يدى ربي يمين حديد. ها جميل. حديد صحيح. ها ان شاء الله. ها ذكرت سين. ها ها ان الله يحفظه. ها ان الله يحفظه. خلصنا ذكرنا. جميل. ان الله يملك السماوات يعني بيمين والارضين بيمين بيد الاخرى. تمام. ها اللهم يا مطلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أحسن إثبات الأصابع على الوجه الذي يليق بذلك لا يماثل أصابع المخلوق دين. ها إن القلوب قلوب العباد بين إصبعين أصابع الرحمن تقلبها كيف شاء. جميل. ها اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك من أحسن. إيه وإن ذكرني في ملأ ذكره في ملأ خير من ملأ. ما شاء الله. إن الله لن يمضي للظالم حتى إذا أخذه لم يخلف. اقرأوا نفسكم وكذلك أخذ ربك إلى آخر القرى وهي ظالمة. ها؟ لا ما شاء الله. ها؟ اللهم لك الحمد أنت المرء السماوات والأرض ومن فيهن. جميل. أسامة عرفتم هنا أدلة كثيرة جدا جدا أحاديث كثيرة. ها سب أرفع صوتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو والعطاء. جميل. تعجبون من غير الإسلام والله إني أغير منه والله أغير منه. جميل. جميل صحيح. ها اللهم إني أعفو ابن عبدك ابن عبدك نصيحتي بيدك ماض في حكمك عدل في تضارك أسألك حكم مثل ولا ما سميت به نفسك أو صدق فيه من قضيت عندك الحديث. ها يوم جاب الظهر جميل. ها إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولم يغضب بعده. ده حديث الشفاعة. ده حديث الشفاعة إثبات الغضب لله عز وجل على الوجه الذي يليق بالله. شوف غضب مخلوق دم جلد. ليس هذا كحق الخلق. المخلوق لما بيغلي لما بيغضب دمه بيغلي. يبقى حمار ماشي صح ولا لا؟ طيب الخالق لا يلزم هذا في حقه. يلزم هذا ايه؟ يثبت الله غضب على الوجه الذي يليق بالله. لان في ناس عندهم غضب. ليه؟ الدم يلزم من اثبات الغضب ان الدم عنده كده غضب. لان صفات الخالق ليست من صفات ايه؟ المخلوق ليس كمثله شيء. هو السميع البصير. معنى ليس كمثله شيء رد على الممثلين. هو السميع البصير رد على المعاصي. لا جميل بدر الرحمن. ها دعاء استخاره. ومن يستخيرك بعلم استخدمه قدرته و انك انت تعلم الغيوب. طيب لما كنت تعلم انك لو كذا خير لي في الدنيا ومعاشك اثبات صفه العلم والقدره. ها تبارك اسم ربك. اردتم الايه؟ الايه عليك قصدتم الايه ولا حديد؟ قصدتم حديدا ولا جميل. ها أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة. كلمة الله ليست مخلوقة. معناها كلام الله ليس مخلوقا. لا جميل. ها العلوم من أين؟ القرآن. جميل جميل. ها الرحمة. أيوة هو إما الرحمة. يعني أنت بيز المقصود لا الرحمة المخلوق. المقصود الرحمة المخلوق. إن الله خلق الرحمة مئة بيز. عزيز صلى الله عليه وسلم إن رحمة الله قريب إلى المحسنين. القرآن سلام الله رحمة الله. إيه بسم الله كم موضع الله بسم الله رحمة الله بسم الله كمية وضع صح؟ صح؟ بسم الله كم موضع كمية وضع صح؟ طيب هذه كمية وضع صح؟ كمية صفة الله. ها؟ وخذ لك بقى في القرآن أحصل صفة الرحمة فيما زيد عن تقسيمات موضع في القرآن. الرحمن وبعدين الرحيم وبعدين الرحمة يرحم من يشاء. ها جاءت في صيغ متنوعة فيما زيد عن تقسيمات موضع. البسملة بس 400 الحديث بقى الراحمون يرحمهم الرحمن ارحمهم الرحمن ارحمهم بالسلام. من لا يرحم لا يرحم. على طيب ها صفة الوجه. يلا من الحديث ولا من القرآن؟ هل من القرآن أول؟ هل من القرآن؟ إثبات صفة الوجه من القرآن. بسم الله. أيوه الآن ليست من آيات الصفة على الصحيح. ها هاتوا الآيات من فيها آيات صفة. الآيات الأخرى كل شيء هالك إلا وجهه. نعم كل من عليه فن ويبقى وجه ربه ذو الجلال والإكرام. لذة النظر إلى وجهه. قلنا ليس هذا من أهل الصفة على الصحيح. فتم وجه الله، فتم الجهة التي تستقبلون الصلاة فيها. وضحت؟ فتم وجه الله المواجهة فيه على الصحيح. من أقوال المفسرين أن هذه الآية ليست هي المقصود بها إثبات صفة الوجه. ها، وهذا تفسير مجاهد تلميذ ابن عباس وجماعة الإسلام. يلا، والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون. ها، عند أسامة بأيدٍ، المراد صفة ذاتية ولا صفة تبنية؟ لو عرفت لك عشرة تلاميذ. وليش ما قلنا صفة خبرية؟ سن صاحب صاحب بأي دين؟ أي بقوة، قوة تصير مجاهد السن. أنا من باب هذا يعيد أي دين داود أهل الأيد، يعني صاحب القوة. وإلا الأنبياء كلهم لهم أيدي، ولا لا؟ المراد بالأيدي القوة. السماء بنيناها أيدي يعني القوة. معنى؟ أي بقول كن؟ معنى؟ وإلا قص الله إذا أنت القول بيدي آل آل عليه السلام غير السماوات. طيب، غرس لنا تعالى عدل بيد صف العديد كذب الأوراق بيد صف أشياء محصورة بشر الله بيده سبحانه وتعالى، كما تقول كما قال الله فويل للذين يكتبون الكتاب عيدين الكتاب الكل بيده مش بالرجل، لكن شوف بما كسبت أيديكم مش معناه العلم إيه، ممكن بيكسب عينيه وبسمع وبلسانه وبأنفه وبرجله وبقلبه وبضمه صح؟ لما كسرت أيديكم دي من زي دي. طيب الآن رحمه الله بكم على ما فرقتم في جانب الله. ها، أبي الشيخ عمل من الصفات الذاتية ولا تفسير الذات على ما فرقوا في جرائم الا ما احسن في حق الله في طاعه الله في دين الله اصلا ها، وليس المقصود اكباب صفه ذاتيه خبريه كالغيب والواجب. ها، خلاص على ما فرقوا في جرائم بالله التفسير يكون ازاي؟ في حق الله، في دين الله، في طاعة الله، فرض صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش نقول هذه من الصفات الخبرية التي كما في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، صفة خبرية. يد الله فوق أيديهم، يد الملك. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه؟ صح، بل يداه سلطتان. فإذا ما أقول فيكم على ما أردت بجنب الله ليس صفة خبرية، إنما المراد في جنب الله في حق الله. ها، وكنت الناس يقولون كده، أنا أفرط في جناب فلان في جنب فلان، يعني في حق العرب يقولون هذا في جناب فلان، يعني فرطت في جنابه يعني في حق الواجب عليه، هذا المقصود. ها، أحسن، هذا في لغة الأرض موجود. واضح؟ طيب، فالآن أرى الله يريد أن يؤكد هذه الأصول الهامة العظيمة إجراء النصوص الصفات على ظاهرها غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أربع جنايات، تحريف جناية، التعطيل جناية، التمثيل جناية، التكييف جناية رابعة. في حق الله، في صفات الله، فلا يحرمها كما حرمت اليهود، على ولا يمثلها كما مثلت الممثلة شبها، ولا يكيفها ولا معطلها. هو ده اللي في التعطيل، هو التأويل ده اللي في التعطيل. ولذلك احنا قلنا الذين تلموا اهل السنه والجماعه في باب الاسماء والصفات اربع تلبيه، واحد التوكيد، ثاني التعطيل، ثالث التجهيل، الرابع التوحيد. اربعه اهل التوكيد، اهل التعطيل هم التاويل ده اللي في التعطيل، أهل التجهيل، أهل التكييف، الأربعة دول خلافوا أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم أهل السواء السبيل، خلاص؟ أهل التمثيل، أهل التعطيل، أهل التجهيل، أهل التكييف. التكييف هم هم الفلاسفة، صاحب التجهيل المفوضة تفويضا مطلقا. إذا خلاصة الحياه هذه عايز يقول ايه؟ إجراء وإجراء مواهب نصوص الصفات على ما يعني، على ما أراد الله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، أو بصورة أخرى الصفات ترتكز على ثلاث مكاسب: إثبات بلا تمثيل، تنزيه بلا تعطيل، ثالث اليأس من معرفة الكيفية، اليأس من معرفة الكيفية، لأن كل ما خطر ببالك الله بخلاف ذلك، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا في نعيم الجنة، فكيف في صفات الله؟ ما تصل إليها الأذهان، لا تصل إليها الأذهان، لا يعلم كيف هو إله سبحانه وتعالى، ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء الله، ولا يحطون به علما. فالتكييف كونك تكيف في حق الله الباب ممنوع، لأن عقلك محدود لن يصل، وإذا رام ذلك وصل إلى باب المسجد، ولم تؤمر بهذا، لم تؤمر بهذا. الذين راموا الوصول إلى معرفة كيفيات صفات الله ضلوا السبيل وزاغوا الحق وأدوا بهذا البدع. إذا كم ركاز ثلاثة: إثبات بلا تمثيل، تنزيه بلا تنزيه بلا تعطيل، مع اليأس من معرفة الكيفية، مع اليأس من معرفة الكيفية. لو قيل لأحدنا الآن ملك من الملائكة له 10 أجنحة، هل تستطيع بكيف هذه الأجنحة؟ ما تستطيع. ملك من الملائكة له 500 جناح، هل تستطيع بكيف هذه الأجنحة؟ جبريل عليه السلام لو 600 جناح ولا تستطيع ان تكيف هذا الاجر، ولو قيل لك صف للملك لا تستطيع لانه مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ الروح التي بين جنبيك هذه لا تستطيع تكيفها. اليوم العلم الحديث مع ما بلغ اليه ووصل اليه لا يستطيع ان يكيف الروح، لا يستطيع. وبيعملوا لك رسم القلب، صح؟ بيعمل رسم، بيعمل حراره البدن، ممكن يجيب لك صوره حراره البدن ونبض الدماغ وبسط القبض بها، انما الروح يقول له كيف للروح؟ ما استطعتش. قل الروح من امر ربك وما اوتيت من العلم الا قليلا. اذا كان هذا مجهول لدينا، فانزلت بكيفيات صفات الله عز وجل، كيف تصل؟ لا تقل كيف استوى كيف النزول، شرحا للتفصيل والدقة لا يستطيع. لا تقول كيف استوى كيف النزول، فأنت لا تعلم كيف تكون. فإذا كنت تجهل هذه المخلوقات ولا تعرف كيفيتها، فمن باب أولى تعرف كيفيات صفات الله عز وجل، ولذا وجب أن تفوض أمرها وعلمها إلى الله عز وجل. ومن هنا قال العلماء الأسماء والصفات عند السنة والجماعة ترتكز على ثلاثة كاس: إثبات بلا تنزيل، وتنزيل بلا تعطيل، مع اليأس من معرفة الكيفية. ولذلك الإمام مالك لما جاء رجل يسأله عن الاستواء، فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان بواجب السؤال عنه، السؤال عن كيفية الاستواء معلوم، العلو الارتفاع الصعود معلوم. إذا خلاصة الأبيات إيه؟ خلاصة إيه؟ إجراء في كلمة السطر واحد، في أقل من السطر، وجوب إجراء ظواهر نصوص الصفات على ما هي عليه كما أراد الله سبحانه وتعالى، من غير تكريم تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أربع أشياء عرفنا؟ أنتم الآن تعلمون نواقض توحيد الربوبية صح ولا لا؟ ونواقض توحيد الألوهية صح ولا لا؟ نواقض الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات هي في الأربع عربية: التحريف من نواقض توحيد الأسماء والصفات، التعطيل من نواقض توحيد الأسماء والصفات، التكوين كذلك، التنفيذ كذلك. أربع محاذير إذا أردت أن تثبت لله عز وجل الصفات على ما أراد، فلا بد أن تجتنب هذه المحاذير الأربع: تحريف، تعطيل، تكييف، تمثيل. عرفتم؟ جميل. ولذلك ابن تيمية يقول: وجميع آيات الصفات ضمير وحقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى بطلانها وأصولها عن كل ما يتأول معنا. وبعدين قال: هذا عبد الطالب الشافعي ومالك وابي حنيفه ثم احمد يقال: فان اتبعت سبيلهم فهو طاهر، وان ابتدعت فما عليك معظم. هذه الابيات خلاصتها كما قلت لكم، وكل ما له من الصفات اثبتها في محكم الايات او صح فيما قال الرسول، ممكن بدل صح نقول أو ثبت، أو ثبت أحسن من كلمة أو صح، أو ثبت فيما قال الرسول فحقه التسليم والقبول، تسليم والقبول. نمرها صريحة كما أتى، لا نعولها، لا نعطلها، لا نحرفها، لا نكيفها، مع عبد الله ما له الطلب من غير تحريف ولا تعطيل، وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، قول أئمة الهدى إجراء ظواهر النصوص على ما هي عليه. قال: بل قولنا قول إيه؟ أئمة الهدى زي من؟ الشافعي، مالك، أحمد بن حنبل، أبو حنيفة، البخاري، مسلم، معنا الإمام عثمان بن سعيد الدهلوي، الإمام الخطيب البغدادي، الإمام الطبري، الإمام الطحاوي، الإمام ابن تيمية، ابن القيم، إلى زماننا هذا ليس أئمة الهدى أربعة، وليسوا بأربع مئة، وليسوا بأربع آلاف، هم أكثر من ذلك. أئمة الهدى كثيرون. ولذلك العلماء بدروا هؤلاء الأئمة ونصوا وبيان طريقته في أسماء الله وصفاته. قال بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. طوبى لمن صار على طريق وانتهت نهجه واتخذ سبيله إبراسا وضياء. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا علينا بالنواجذ واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منا. اول شيء اولي الامر منا هم العلماء، هم العلماء قبل كل شيء قبل الحكام، لان العلماء امراء الامراء. العلماء هم امراء الامراء. معنى طيب بل قولنا قول عين الهدى ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين هو سبيل الأئمة المهديين. قال بل قولنا قول عين الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. وسمي ذا النوعين، ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، أي بلا تردد بلا ريب بلا توقف. هتسميها ايه؟ هذا النوع اللي احنا من أول الأبيات التي فيها قال أول ما قال أول واجب على العبد معرفة الرحمن من توحيده هو من كل الأوامر العظام وهو نوعان لا يتجنه إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور. حتى قال وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات إلى تطبيق، لأن قسم التوحيد إلى نوعين توحيد إثبات معرفة وتوحيد قصد عمل طلب الذي هو توحيد العباد. طب التوحيد الذي هو إثبات ومعرفة يدخل فيه نوعان توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. جميل. وسمي النوعان من التوحيد توحيد إثبات بلا تردد، بلا تردد يعني ايه؟ بلا تردد، بلا ايه؟ بلا تردد. وهو الوارد في سورة ايه؟ الإخلاص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. هذا هو توحيد ايه؟ الإثبات والمعرفة. ولذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام ان قل هو الله احد تعدل ثلث القران، تعدل ثلث القران. قال العلماء القران يشتمل على احكام على وحرام هذا واحد قسم، ويشتمل على اخبار، ويشتمل على توحيد ثلث. قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن. قال وسمي ذا النوع أيها الطالب من علم، أيها الطالب لا من غرض، وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات منه إلى تنقيب. قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنيرة منه من القرآن. هذا القرآن يعني الذي أقوى. لا تتبع أقوال كل مالك كالجهل بن صفوان وعمرو بن عبيد وعصر بن عطاء وبشر المريسي واحمد بن ابي الدعاء وصناديق البدع والطغيان واهل الاهواء. لا تتبع اقوال كل مالك غار ظل النار للمعالج. فليس بعد ذا رتب ذات الديان مثقال ذره من الايمان. فليس بعد عندك وين؟ بعد ايه؟ فليس بعد رد من ذات اليان من قالوا، يعني ليس بعد هذا يجوز الرد ويسوع مصر مقدار مرة من الإيمان. يعني هذا التوحيد هو أساس الإيمان وأساس الدين. إذا أثبت الشخص واعتقده كان توحيده مستقيما صافيا سالما من المكفرات ومن القدوس ومما يشبه ومما ينافي التوحيد والمضر. إذا انتهينا من الفصل الثاني على بعضكم. الفصل الأول في آية مقدمة قلنا فصل مقدمة. طب أنا أقرأ لكم الأبيات الأول اللي هي في بداية النظر أبدأ باسم الله المستعين. هذا كلام آية النظر من بداية خالص اللي هو تمهيد للنظر. أبدأ باسم الله المستعين النظر فيه مدبرة معينة والحمد ذلك من أدانا إلى سبيل الحمد وإليك أبدا أحمد سبحانه وأشكر ومن مسامي عملي أستغفر وأستعين على نيل الرضا وأستغفره نطقه بما قضى وبعد يومي من يقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق معلوم سوى الرحمن الجمع العين مع المنصاب وأن خير خلقه محمدا من جاء بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى والإخلاص صلى علينا ربنا ومجدا والآل والصحب جوابا داعي الصواب والآل والصحب جوابا مسلمدا وبعد هذا الرب في الأصول بما أراد من هذا الرسول سألني يا محمد الكريم كنت من هو الملسان شيخه عبد الله الطلاب من امتداد سنه المبتدئين وحكم عاجز ومع اشراف معتمدا على القدير الباطن وعليه قلب مقدمه تعرف العبد بما خلق له وباول ما فرض الله تعالى عليه وبما اخذ الله عليه من الميثاق في ظهر ابي ادم وبما هو صائم اليه. واحد اعلم بان الله جل وعلا لم يخلق الخلق سدى وهمل بل خلق الخلق يعبدون وبابتلاء اليد يؤمنون اخرج فيما قطر من الطيب قد مضى الظهر ادم ذريته كالبر واخذ العهد عليه انه لا رب معبود بحق غيره وبعد هذا الرسل وقد ارسل له بحق الكتاب انزله لكي بذا العهد يذكروه وينذروه ويبشروه كي لا يكون حجه للناس بل لله على حجه عز وجل فمن يصدقكم بلا صراط فقد وفى بذلك الميثاق وذاك نادي من اعداء الناس وذلك الوالد حب الدار ومن بهم وبالكتاب كذاب فلازم الاعراض عنه والهدى فذاك ناطق كلا العبدين مستوجب للجزء في الدارين. ثم قال واصف كتاب التوحيد ينقسم الى نوعين وما النوع الاول هو توحيد المعرفه والاثبات. النوع الثاني ما هو؟ ها؟ ها؟ توحيد الخاص والطلب الذي هو توحيد العباد. معنى قال اول ما جبل على تعريف معرفه الرحمن بالتوحيد اذ هو من كل الاوامر العظام قال تعالى ايه من الكفر اثبات ذات الله جل وعلا اسمائه الحسنى عن صفاته العلى وان الله الجليل اكبر خالق بارك ومصور بارك ذرائع مرسي الصلاه مبدع بلا مثال الاسلام الاول كله بلا ابتداء والاخر الباطل بلا انتهاء الاعد القدر القدير الازلي الصبر الفضل المهيمن العلي علو قهر وعلو الشان جل عن الاحباط والاعوان كذا له علو الموقنيه على عباده بلا كيفيه ومع ذلك طلع اليهم بعلمه مهيمن عليهم وذكره للقرب والبعيه لم ينفي العلو الخافيه فانه العلي في جنوبه وهو قريب جل في علوه حي وقيوم فلا ينام وجل ان يشفي او لا ينام لا تبلغ الاوهام كل ذلك ولا يمل في الحجى صفاته كل الحجى ما هو الدين والعقل باطل فلا يفنى ولا يحل ولا يكون غير ما يريده منفرد بالقصد والاراده وحاكم جل بما اراده فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء الله بعدله فمنهم الصفي والسعيد ولا مقرب ولا ضرير بحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على ارتضاها هو الذي يرانا من الذل للظلمات فوق صم الصبر وسامع بالجهل والإقبال بسمع الواسع الأصوات علم بما بدا وما قبل، أحاط علما بالجميع والقبل، وهو الغدر بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مقتدر إليه. كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جل على الإحصاء والحصر والكفاية والفناء. من يذكر الدليل؟ كلامه جل على الإحصاء. كل ما كان البعض مدادا كلمات ربي لنهلك البعض قبل ان تنام، هذا كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. في آية أخرى ولو أننا ولو أننا بقابل شجرة أقلام والبعض يمر بعد سبعة أقرب ما نفدت كلمات الله. طيب قال طيب لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر يلقى فيه سبعة أحمر والخلق تكتب كل آل هلا وليس القول منكم فيه الأقلام تكتب، لكن القول لا في المداد يعني، لكن القول لا في المداد. ما هو الحاجة المداد والمداد؟ طيب يقول والخلق تكتبه بكل آل فلك وليس القول منهم فان، والقول في كتاب المفضل المفصل عند المفصل والمفضل، والقول في كتاب المفصل فبأنه كلام منزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمبتدع، يحفظ بالقلب وباللسان مثل كما يسمع بالأذن كذا بالأبصار يبين الضر وبالآيات خطر يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة، وكل ذي مخلوقة حقيقة. دون كلام ذلك الخلق جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والإحدثان، فالصوت والألحان صوت الطير، لكن من مكتوب قول البارئ فقال لا يغنى تبديلا كلا ولا اصدق منه قيلا، وقد روى الخطاب عن قيد المنع لانه عز وجل وعلا في جنوب الليل امير ينزل يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب المغفره يجد كريما طالب المعذره، يمنه الخيرات والفضائل ويصبر العيب ويعطي السائل، وانه يدعو يوم القصر كما يشاء بالقضاء العدل، وانه يرى ظلال الكائن في جنة الفردوس بالأبصار، كل يرى رؤية الحياة. تذكرون أدلة الرؤية؟ أدلة الرؤية من القرآن أول حسام ها؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربنا ناظرة ها؟ قل عبد الله ها؟ الرؤية الذين أحسن حسنى وزيادة لهم ما يشاءون بها ولدينا مزيد على الأرائك يوم ينظرون ينظرون ما محذور المعمول محذور يدل على كل نعم في الأحاديث جميل. قد يشهد كلا إنما ربي يومئذ لمحجوبون لا تدركون الأبصار أو يدركون الأبصار نفى الإدراك ولم يدركوه هذا في فلسفة الإبصار جميل. الأحاديث متواترة في روح المريد لربه طيب وأنه يرى بلا إنكار من جنة الفردوس بالأبصار كل يرى رؤية العين كما أتى في موكب القرآن وبحديث سيد الأنام من غير ما شك ولا نهاية رؤية حق ليس يعترونه الشمس صحوا لا سحابة منه خص الرؤية بأولياء فضيلة فضيلة وحكم أعداء كل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآية صح فيما قاله الرسول وحق التسليم والقبول يظنها صحيح صريحة كما أتت اعتقاد ما لم يكن بما لا انتظر من غير تحريف ولا تعطيل، وينتهي بما لا تنهيه فالقول لا قول ما يكذبنا ثم لما في نبي قريتنا وسبيلنا وعن التوحيد توحيد اثبات بلا تقدير قد اصح الوحيد المبين عنه فلتمسك كالكبير منه لا تتبع اقواله لماله قالوا من المال المعاني وليس بعد ربك لا استبيان مقدار ضربة من المال فصل المال المعتاد التوحيد الذي هو توحيد الطلب والقصد الذي هو توحيد العباد الذي هو توحيد الالوهيه وانا هو معنى لا اله الا الله هذا وثاني نوعي التوحيد افراد رب العرش عنا في هذا كانه قال ومعنى هذا فهذا فصل جديد في بيان النوع الثاني الذي هو توحيد الطلب والقصد وهل نستطيع ان نذكر الفرق بين توحيد المعرفه والاثبات وتوحيد القصد والطلب هل نستطيع ان نذكر الفرق فلا الفرق بين توحيد الاثبات والمعرفه وتوحيد القصد والطلب فوارق واحد واحد عندك يا أخي عبد الرحمن سمير حسن جميل نعم اذكروا لنا الفارق وقد تكبر قبل مرة توحيد الإثبات المعرفة أو معنى آخر توحيد الربوبية مستقرة في الفطرة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى توحيد الربوبية بالفطرة ما من مولود إلا يولد على يده الفطرة فأبواه يقولان أو ينصران أو ينقسان إذا توحيد الربوبية مستقل مغروس به ها؟ توحيد العبادة توحيد الألوهية تحتاج إيه؟ إلى تعلم لأنه فيه تفصيلات كثيرة. معنا؟ طيب الفرق الثاني ها؟ توحيد الربوبية لا يكفي أن يحكم فيه على أن الرجل مسلم إنما ينجو من الشرك ويصير مسلما بتوحيد الربوبية معنى هذا الفرق الثالث أقر المشركون بتوحيد الربوبية ولم يقروا بتوحيد الربوبية هذا الله

فهي سبيل الفوز والسعادة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بما اقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر الى اجل امنا، فان معناها الذي عليه دلت يقينا وهدف اليه، ان ليس بالحق اله يعبد الا الاله واحد المنفرد لا اله الا الله. معناها عندك يا اخي عبد الله معناها لا اله الا الله معناها ها؟ لا اله حق الا الله ولا معبود حق الا الله، او لا نعبد لا تعبد الله سلم. اذا لا اله الا الله اي لا معبود حق الا الله، وغير الله عبد الاباط ماذا؟ اذا لا اله الا الله اشتملت على اثبات والاثبات طيب اثبات الربوبيه لله وحده ونفيها عما سواه من حجر او شجر او انس او جن او شيء خفي او شيء ظاهر او ضريح او ولي او غير ذلك مما يعبد من دون الله. لا نفي الا الله اثبات، ولا يصح التوحيد ولا يتمحض الا بجمع بين الاثبات والنفي. لا اله الا الله ما ينفعش تقول لا معبود الا الله، السيره غلط، لا معبود الا الله، وبعدهم بعضهم يقول لا موجود الا الله غلط، وبعضهم يقول لك لا اله الا الله مفيش غيره مفيش غيره، فين انت مش غيره مش صح؟ يصح انت كده ما في غيره ليه؟ ما في باب في شباك في قلب في ناس رمزت في كرسي في انسي في جن في ذكر في انثى في اكل في شرب، ما يصحش يقول ما في غيره معناه. اذا اللي بيقول لك لا اله الا الله معناها لا معبود الا الله غلط، لابد تتغير. لا معبود بحق الا الله، لا معبود حق الا الله، فيما هذا وفيما هذا تعالى. اذا تفسير الفيزياء على الالسن وهي خطا غير مقبوله، يجب ان نعرف المعنى الصحيح. لا اله الا الله لا معبود حق الا الله، ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. اذا لا اله الا الله لا معبود حق الا الله وغيره من عبد فبالباطل. اذا توحيد الربوبيه توحيد الله في اسمائه في افعاله في صفاته صح؟ فالتوحيد طيب عفوا اريد ان اقول توحيد الربوبيه توحيد الله في افعاله والخلق والرزق والمدبر. طب توحيد الالوهيه توحيد الله في افعاله من ايمان من خوف من خشيه من تقوى من ركوع من سجود من تبجيل من هيبة من إجلال، هذا كله من باب سبحانه وتعالى. قال وقد حوله ضربة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها كان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا وعد يوم الحشر ناجيا آمنا، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدف إليه، أن ليس بالحق إلها إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق والتدبير جل عن الشريك والنظير وبشروط سبعة قد ألفتت وفي نصوص الوحي حقا وضحا، فإنه لم ينتفع طائرها بالنطق إلا حيث يستكملها في الشروط انتفاع العبد بلا إله إلا الله سبعة كلها دراسة. على يقول العلم واحد في العلم معناه فعلى أنه لا إله إلا الله طب اليقين ها؟ ولا الآية في سورة الحجرات ثم لم يغتابوا ثم لم يغتابوا اليوم يشكوا ها؟ ثم لم يغتابوا في الحجرات ثم لم يغتابوا ها؟ عزيز الشاهد لم يغتابوا لم يشكوا أيضا وفي الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله لا يلقى عبد ربه وهو موقن فيما إلا حرم الله وشرع الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم واليقين والعلم واليقين ما والقبول دليل العلم الآية تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لمن طب اليقين ثم لا يبدأ طب القبول ها القبول ها القرآن أول حسب القرآن ها إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون فبيقبلون يشركون ما يقبلون استكبروا والدور لكن أهل الإيمان قبلوا طيب والامتياز ها الامتياز الطاعة الامتثال كثير في القرآن فجر ما أقول والصدق الصدق الصدق عايزين أدلة صدق أهل النفاق نفعهم لا إله إلا الله ما نفعهم ليه؟ ما قالوا الصدق ما قالوا إيه؟ الصدق أهل التوحيد أهل الإيمان نفعتهم لأنهم قالوا إيه؟ الصدق طب الإخلاص كذلك أهل النفاق ما قالوها بإخلاص ما قالوها بإخلاص هذيك لا تنفع ها؟ الشهادة في الابتلاء الابتلاء الاختبار والابتلاء نعم أم لا يصح جميل والمحبة ها؟ المحبة يحبون هذه الكلمة يوالون عليها ويعادون عليها على كلمة لا إله إلا الله وفقك الله لملائكة لما أحب إذا كم يشعرون سبعة ها الامتياز الصدق الإخلاص المحبة سبعة معلم طيب متى الآن ينتفع بها الشخص المقصود في أحكام الآخرة لكن أنت في أحكام الدنيا تقبل من الشخص إلى قال لا إله إلا الله ولا تذهب تتباين منه وتتنبيه في هذه الشروط سبعة ولذلك من قال لا إله إلا الله وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قبل منه عصمة عصمة ومنه وعرضه المقصود بالانتفاع بها في أحكام الآخرة أما في أحكام الدنيا لا تقبل الله تعالى الصلاة ولست مكلفا بأن تمتحن الشخص فتقول له أأنت تعرف هذا الشرط سبعة أم لا؟ وضحت؟ إذا لهذا الدائرة الناقصة صدق إذا لهذا الدائرة الناقصة من هذا الفصل في بيان توحيد الكفر والطلاق وإن شاء الله الحصة الممكنة بإذن الله عز وجل فصل في تعريف العبادة وذكر بعض المعاني وأن من صرف منها شيء غير الله وقد فشل اكتب لي هذا الطرف على أن نتابعك إن شاء الله مع هذا الكتاب الأسبوع الممكن بإذن الله درسنا في صلاة صباحا بعد صلاة فجر في مسجد الصحابة مع كتاب بني الأفضل كما هو المعنى بإذن الله عز وجل سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله